هلا السلام السلام حيك الله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه كلمات في الفرق بين الملح المائي والمعدني لبعض الإخوة جزاه الله خيرا. قال وفقه الله: التفرقة بين الملح المائي والمعدني أو الجبلي موجودة في كتب المذاهب الأربعة وغيرها، وإن اختلف حكمهم عليهما ويعللون الفرق بأن الملح المائي أصله ماء أو هو من جنس الماء ثم انعقد مثل الثلج والجمد، لكن ضعف هذا التشبيه الغزالي في الوسيط وأوضحه الرافعي في الشرح الكبير، فقال معللا لأحد الوجهين في مذهب الشافعي: وليس الملح عين الماء، بل المياه نزلت عذبة من السماء ثم تختلط بها الأجزاء السبخات فتنعقد ملحا، ولهذا لا يذوب في الشمس، ولو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد. وهذا الذي قاله موافق لما عليه أصحاب العلوم الحديثة، فإن التركيب الكيميائي للملح عندهم مختلف تماما عن تركيب الماء، وإنما الملح ذائب فيه كما يذوب السكر وغيره، ولا فرق عندهم بين الملح المستخرج من البحر والمستخرج من المعدن في أصل التركيب الكيميائي، إلا أنه قد تشوبهما شوائب من أملاح أخرى، لذلك قد يوجد الملح المعدني بألوان مختلفة. ثم إنهم يقولون إن الملح الجبلي أو المعدني أصله من بحار مغلقة وبحيرات قديمة، بحار مغلقة كذا كذا جاءت بعضها يعود إلى ملايين السنين بزعمهم، ثم جفت وبقي مكانها هذا الملح. جاء في الموسوعة البريطانية ما ترجمته كل الترسبات الكبيرة للملح الصخري أصلها من تبخر ماء البحر في وقت ما من التاريخ الجيولوجي كذا. والخلاصة الخلاصة أنه لا فرق. خلاص أنه ما في لا فرق، هذا الخلاصة. لكن يرد على هذا أشياء، إذا قلنا لكن يا شيخ الماء المقطر ذا ها إلا لا الموجود المحلى المياه المعالجة والتي يستعملها الناس اليوم فيها نسبة أملاح، هل هي من هذا أو من هذا؟ لكن يشكل أيضا على هذا على التسوية، أنهم إذا أرادوا في كمثال في القصب هذا اللي يجي منها الملح ومما يسمى بالملح المائي، إنما إذا أرادوا استخراج الملح يجرون الماء على حفر محفورة فينهق الملح. ها؟ لا، قد يضاف إليه أمور ثانية، أمور ثانية وإن كانت طاهرة وكنا لا نعلم حقيقتها، لكن في إضافات بنسب لا تؤثر على حقيقة الماء ولا تسلبه اسمه ولا لونه ولا طعمه ولا رائحته. أحيانا يضعون الكلور يغير اللون وفيه رائحة وفيه أشياء، ولكنه لا يلبث إذا نزل من المواصير أبيض في أول الأمر ثم يطير. على كل حال هذه الأمور شامل شيء يشملها مسمى الماء، وتصح بها الطهارة وتزول بها النجاسة، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. بجوار بعض هذه مالحة وهذه حلوة، لأنهم نزلوا في الحفر كذا متر أو إذا كل ما نزلوا في الحفر يكون الماء أحلى. المزارع متجاورة، هذه ماء حلو وهذه ماء ملح. له طعم ولون ورائحة لكنه لا يلبث أن يطير. قد يبقى الطعم يا شيخ. سيأتي كلامهم في التغير، تغير اللون والطعم والرائحة. بقي ثلاثة أبيات وأربعة من النظم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: وأما إذا سخنته بنجاسة، سخنت الماء بنجاسة كروثي، ما روثه نجس كالكلب والحمار أو بشيء متنجس، خشب أصابه نجاسة من بول وغيره، فسخنت الماء فيه، فلا شك أنه يختلف حكمه إذا كان الغطاء محكما بحيث لا يصل إلى الماء بحال، فهذا لا كراهة فيه، هذا لا كراهة فيه إذا جزمنا بأنه لم يصل دخان هذه النجاسة إلى الماء. وأما إذا لم يكن محكما ففي ظني وصول النجاسة إليه احتمال، ولذا قال: ففي كرهه قولان، هل يكره أو لا يكره؟ والقول بالتغير، تغير الحكم بالاستحالة، وأن هذا بدل ما هو نجاسة عينية صار دخانا، ولا يوجد أثر للنجاسة فيه إلا حتى الرائحة لا توجد. ففي كرهه قولان فاطلق وقيدي. وقلنا إن معنى هذا في الدرس الماضي شو؟ ها؟ الكراهة مطلقا أو الكراهة مع قيد غلبة الظن بوصول الناس. لكن هل القولين ينصبان على جهة واحدة غير منفكة أو يحمل هذا على شيء وذاك على شيء؟ قول بالإطلاق محمول على شيء منفك عن القول بالتقييد، أو ينصبان على جهة واحدة لا تنفك. ها؟ الظاهر من صنيعهم التسوية. القول الثاني اللي يفرق من الأول الشيء يرى أنه مطلقا سواء أنت محكم الغطاء أو غيره. المسألة مسألة فهم. ولولا أن الشراح بيّنوا ما معنى الإطلاق والتقييد قلنا أن الإطلاق إطلاق الكراهة هنا إذا وجد غيره، والتقييد بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. ما في احتمال؟ ها؟ شو؟ قولان إطلاق وتقييد. نقول هل القولان جهتهما منفكة بمعنى أن الإطلاق يطلق على شيء والتقييد يطلق على شيء كما قالوا؟ نعم. أو الإطلاق والتقييد، القول بالإطلاق قول والقول بالتقييد قول، وهما ينصبان على شيء واحد. ما كان الأول يعني الجهة المفكة على شيء هذا على شيء صارت مسألتين، صارتا مسألتين لهما حكمان. وبالغصب أو أثمانه الطهرة ألغه في الأولى، وإن سخن به اكره بأوجد بأجودي. بالغصب إذا صار الوضوء بماء مغصوب، بماء مغصوب أو ثمنه مغصوب، إذا كان الماء مغصوبا الطهارة لا تصح. وإذا كان الثمن ثمن الماء مغصوبا فما الحكم؟ الطهارة صحيحة مع الإثم. ومرد المسألة في مثل هذا أن الأحكام تطلق على غايات وعلى وسائل. الغاية إذا اتجه إليها النهي حكم، وإذا اتجه النهي إلى الوسيلة له حكم، والوسائل تقرب من الغايات وتبعد. هناك وسائل قريبة جدا من الغايات، وهناك وسائل بعيدة عن الغايات. مثال ذلك عندنا الماء، الوضوء غاية، غاية، وإناؤه وسيلة، وتسخين هذا الماء أيضا وسيلة، لكنه أبعد من يعني فرق بين أن يغصب الإناء وبين أن يغصب الماء وبين أن يغصب ما يسخن به الماء والأصل هو الوضوء المشترط لصحة الصلاة، فكلما قربت الغاية من الوسيلة قرب حكمه حكمها من حكمها. الآن أنت محتاج إلى الماء للوضوء، والماء لا بد منه. إذا غصبت الماء قربت من من من من حكم الغاية، وإذا توضأت بماء موقوف على غير الوضوء، موقوف للشرب، وجئت وتوضأت منه، الحكم أخف، الحكم أخف من لو غصبت الماء. الناس يوقفون كراسي توضع عليها المصاحف للقراءة، فجاء واحد واخذ هذا الكرسي المصحف بدلا من أن يفرده ويضع المصحف عليه، يضم بعضه إلى بعض ويضعه على الجدار ويتكئ عليه. هو ما أوقف لهذا، فما الحكم؟ الماء موضوع للشرب وتوضأت منه، وهذا موضوع موقوف لوضع المصحف عليه. إيه لكن اللي أوقفه ما حطوا لك تتركع عليه، وقد يكون في واحد ينظر إليك يبي يأخذ يقرأ عليه. ها؟ يفرق بين أن يستعين بها على القراءة. قد يقال إن هذا الذي اتكأ عليه لولا هذا المتكأ يمكن ما يستمر في القراءة، يتعب، فيكون الغاية واحدة. ها؟ غير البلاط، هو كثير من الناس لا يستطيع أن يجلس غير متكئ، سيما في وقتنا الحالي حينما أترف الناس وصاروا ينظرون إلى أن أي شيء يتعبهم. من أول الأمر كان الناس يجلسون على الحصى ويجلسون على الأرض غير المستوية، ويجلسون على النباتات الخشنة ولا يتأثرون. الآن أنا حضرت مجلس فيه كبار سن فوق 80 وفوق 70 وبينهم واحد عمره 50، والإسفنج ضغطه 60، يعني قوي. فالكبار السن والله كأنهم في فرشهم، وهذا يقول جيبوا لي فراش اللين ولا طلعت. إنسان على ما تعود، الناس تعودوا على أمور، ولا في أكثر من قصة، وناس حجوا على عوارض السيارات اللي فوق، يروح يحج المكة ويرجع على العوارض. تستطيع أنت؟ ما تستطيع أن تصنع شيء. وناس حجوا متعلزين على السلالم حقتها ورجع آلاف الكيلوات، لكن دعونا من الماضي. ففي واقعنا مع هذا الترف، لا ما نقول أن الإنسان بيئته لا بد أن يتكيف معه، فإذا كان لا يستطيع الشك والله. إذا كان بيقرأ القرآن ولا يستطيع أن يقرأ غير متكئ، فالغاية واحدة بين أن يضع عليه المصحف أو يضع عليه ظهره. حتى مع هذه الحالة لو أن أردت يركبه يضع عليه المصحف هذا أولى لما وقف له، لأن هذا أقرب إلى مراد الواقف. ها؟ بعضهم ينام وبعضهم خليها على الله. ها؟ يعني عند عدم الحاجة، لو ما فيه إلا واحد ولا دخل إلا شخص واحد الأمر سهل، يعني لأن كله يستعان به على القراءة. لكن إذا وجد ما هو أقرب إلى مراد الواقف مثل ما قلنا في الوسائل فهو أحق. شيء غصب الماء نفسه وغصب الثمن مرتبة ثانية. بالغصب أو أثمانه الطهرة ألغيه في إيش؟ في الأولى. في الأولى ولا في الأولى؟ الظاهر الأولى يا حسن. لا لا فيها خلاف بلا شك، من يرى أن الجهة مفكة والصلاة، والخلاف في الدار صحة الصلاة الدار المغصوبة مشهور عند أهل العلم. ها؟ بس الماء مقصد أقرب إلى الغاية من الثمن، هو أقرب من الغاية من الثمن، أقرب بدرجة. وإن سخن به كره بأجودي، وإن خالط الماء، الماء المطهر طاهرا، المخطوط طاهرا، والمعنى يستقيم بضده. وإن خالط الماء المطهر طاهر، فالمخالط والمخالط حكمهما واحد، يعني سواء كان خالطه الماء أو هو خالط الماء. ولم يتغير إذا الماء الطهور خالطه طاهر ولم يتغير للوضوء به، اقصدي يعني، فهو طهور لا يسلبه الطهورية. ولم يتغير مطلقا. لكن لو كان هذا المخالط الطاهر أكثر من الطهور، أو كان الطهور بمفرده لا يكفي لطهارته إلا بعد خلطه بطاهر، فما الحكم؟ ها؟ هذه مسألة. وشو؟ هي إذا ما كفاك الماء، هذه المسألة عنه. إذا ما كفاك الماء قبل امتزاجه، وفيه إذا لم يكف قولان أو ردي أو قولين كما بالمخطوط، إذا ما كفاك الماء قبل، يعني إذا كان الطهور يكفي للطهارة قبل الامتزاج وهذا قدر زائد على ما يكفي، الطهارة صحيح. ها؟ الطهارة صحيح، الطهارة بلا شك صحيح. قبل، وفيه إذا لم يكفي قولان أو قولين، وهذا من نوع التنازع، فيه قولان أو أورد قولين، هذا يسمى عندهم تنازع. الآن عندك أنت يكفيك للوضوء مد، فعندك مد ينقص قليلا وكملته من ماء طاهر، هذه مختلف فيها، وفيها قولين، فيها قولان لأهل العلم، لأنك توضأت بجزء لا يصح التطهر به وهو الطاهر. وأما إذا كان الطهور قدر كافي للطهارة فذاك قدر زائد لا يضر، كما لو نصب على يدك أو ثوبك منه لا يؤثر. ولم يسلبه ولم يغيره. ها؟ المضاف جزء يسير من اللبن أو من الشاي أو من الحبر وما غير لون ولا طعم ولا رائحة ما يأثر. ويسلبه التطهير تغييره بما ويسلبه التطهير تغييره بما عفي عنه تخفيفا بإلقاء قصته. وقالوا إنه إذا لم يقصد الإلقاء ووقع فيه الطاهر من غير قصد، يعني أنت جيت لهذا الماء الطهور، أنت جئت إلى هذا الماء الطهور وألقيت فيه الطاهر قصدا، فرق بين أن يكون مما لا يشق صون الماء عنه كما تقدم، هذا يعفى عنه. وأما إذا كان يمكن، أنت جئت بشيء طاهر ووضعته في هذا الماء ويشق صون الماء عنه في الأصل، لكن أنت ما باليت. ويسلبه التطهير تطهير تغييره بما عفي عنه في السابق مما يشق صون الماء عنه تخفيفا بإلقاء قصدي أوراق الشجر مثلا. نعم، جبت أوراق شجر ووضعتهم بالماء مما يذوب يتحلل. أما ما لا يمكن صون الماء عنه فهذا معفو عنه كما تقدم. ها؟ هناك عفي عنه للمشقة، وإلا في الأصل أنه ما يعفى. لا بد أن يغير إلا إذا كان غير ممازج، إذا كان غير ممازج لا يغير. وأما إذا كان ممازج ولو كان يسير فلا بد أن يتغير به. وهم يفرقون بين القصد وغير القصد. غير القصد ما يشق صون الماء عنه هذا، ها؟ الورد، ورد طاهر. ها؟ يقول ماء الورد، ماء الورد يأتي من النوع الطاهر الثاني، القسم الثاني. شوي بس. هذه النسخة بخط الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. لا صورت من الخط. في دارة الملك عبد العزيز وبيعت في من الدائرة. الدارة من الدارة. وبيعت في المعرض أحسن الله. رخيصة بعشرين ريال. لا اللي قبلها الماضي لا سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره، فإن غير أحد أوصافه لونه أو طبخ فيه أو طبخ فيه فغيره. لا ما في سم مخطوط، ما في فغيره. عجيب. ها لما مخطوط ما في فغيره بعض النسخ، حتى ولم يشر هنا إلى أنها غير موجودة في النسخ الأخرى، ما أشار إليه. فغيره موجود في النسخة هذه، ورقم 4 اللفظة ليست في ميم استدركت من شين وطاء. أحسنت. فغيره. نعم. فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد أو غسل جمعة أو غسل الجمعة أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلب طهوريته على روايتين؟ عندنا نقص كبير. أحسن. نقص كبير هنا. عندك مخطوط؟ عندك ولا عندنا يا شيخ؟ عندنا حنا. معك أنت؟ ها؟ يقول فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجف إلى كبير، مع أن الترقيم 3 أو 4 على طول. ثم باب الآنية، أنا فيه سقط كبير. إيه ورقة كاملة يمكن ما صوروها. من التصوير ها؟ شو؟ له موجود على كل حال، مطبوعات موجود. النسخة التي أحضرتها في أول درس ناقصة الورقتين من الأصل على روايتين. نعم. أو غمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، أو غمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلب طهوريته على روايتين؟ يسلب ولا تسلب؟ عندنا يسلب. هي المصورة عن هذه عندنا يسلب. هذا الفعل هل يسلب الماء طهوريته؟ ما ذكر هل يسلبه طهوريته؟ يسلب ولا يسلبه معروف السالب والمسلوب. نعم. وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس، وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا، وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين، وهل يكون طهورا على وجهين؟ وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب والله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الفصل فرع عن الباب والباب فرع عن الكتاب وهذا من اصطلاح أهل العلم في تقسيم الكتب وتفريعها إلى أجزاء تنشط الطالب وتيسر عليه كما هو الشأن في كتاب الله جل وعلا المشتمل على سور ولا شك أن هذا أنشط لطالب العلم أما إذا لم يقسم ولم يفصل فإن الطالب يمل ويسأم كما لو كان في طريق طويل جدا ليس عليه فواصل من مدن وقرى وغيرها أما إذا كان في الطريق ما يفصل أجزاءه بمدن وقرى فإن السالك ينشط إذا خرج من مدينة إلى مدينة وهكذا بخلاف ما لو كان وصلة واحدة لا فواصل بينها والأصل في الفصل ما يحجز ويفصل بين شيئين وهذا هو الواقع في الوصول العلمية في الكتب لأنها تفصل الطهارة عن الصلاة وتفصل أجناس الصلاة أن الطهارة عن بعضها وفي الصلاة أبواب وفصول لأنه كتاب كتاب المياه فيه باب أو أبواب، سيأتي باب الآنية وما بعده بعد باب المياه، والباب فيه فصول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل في صحيح البخاري ألوف مؤلفة من الأبواب، وفيه 97 كتابا وليس فيه فصول، ومسلم مجرد عن التراجم، ما في شيء نبت، ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد إلى نهايته، لكنه مرتب، الأبواب واضحة لكنها لم تذكر. حسن الله إليك، ليست الكتب لمسلم؟ بعضهم يقول ولا بكتب، ما ليس فيه إلا حديث السرد. والقاضي عياض يقول وقفت على نسخة عتيقة فيها تراجم في شرحه. على كل حال ما هذا شيء واضح، يعني إذا طال الباب وصار بين درسين أو ثلاثة أو أكثر ملا الطلاب، خلاف ما إذا كان مفصلا إلى فصول ينتقل الطالب بينها. سمعنا في دروس بعض المشايخ الكبار من يترك من الطلبة كبار منهم يترك كلمة فصل، فهل يكره استعماله على قولين القسم الثاني؟ لا، حتى بعد القسم الثاني مثل فصل. لماذا؟ يخاف يوقفه الشيخ، ها؟ يتحير على الشيخ. هذا مثلا بكثرة، هذا موجود، هذا من الحيل المشروع. أحسن الله. لا بس ما الغرض الذي من أجله وضعت كلمة فصل تذهب، يذهب. ها؟ شو؟ يحذف على شان لمنه قال على روايتين فاصل قال الشيخ بركة، لأن في واحد يبي يقرأ بعده، وإذا ما في فصل خلاه يقرأ شوي بعد. ها؟ يترك. المحقق يضع الفصل في صلب من وضعه في صلب الكتاب خطأ، وهذا تصرف. إما أن يضعه في الحاشية ويضعه بين معقوفين ويقول في المقدمة أنا وضعت الفصول التي في الحاشية، وإذا وضعها في الصلب ولو وضعها بين معقوفتين ونبه عليها في المقدمة، القارئ كثير منهم ما يدري ولا ينتبه لذلك. ها؟ فصل موجودة في المقنع. لوين؟ في المقنع موجودة كلمة فصل. أنا ولا ذا اللي قاله. أمس الشرح الفصل قال الشيخ. لا ما في ما بين. ها؟ اللي بخط الشيخ إلا موجود الفصل. إلا موجود الفصل يا شيخ حسن. موجود الفصل. موجود الفصل في خط الشيخ. فاصل القسم الثاني موجود، والنسخة اللي معك؟ لا، اللي معي موجود فيها فصل؟ ايه. ها؟ ايه، مما يؤكد أنها موجودة، مما يؤكد أنها موجودة. القسم الثاني من أقسام المياه الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها، الأول الطهور، الثاني الطاهر، والثالث النجس. وقيل فيما تقدم أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والقسم الثاني الطاهر هو الطاهر في نفسه من غير تطهير لغيره فقط، طاهر في نفسه يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به، ويطبخ به الطعام ولكن الوضوء والغسل لا يصح منه. وهذا على تقسيم المشهور عند جمهور أهل العلم، وأن الماء ثلاثة أقسام: ماء طاهر غير مطهر، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر يعني لا يرفع الحدث، هل يزيل النجس؟ ها؟ شو؟ محل خلاف، لكن على ما جروا عليه قوله غير مطهر يشمل الأمرين، يشمل رفع الحدث وإزالة النجس. ولذلك قالوا في الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، عبارة الزاد. ماء طاهر غير مطهر، وقعت نجاسة على ثوب وما عندك إلا ماء طاهر، كاس من الماء وقع فيه شاي وغير اللون، يعني تأثر اللون، نقول هذا الماء طاهر، هل نغسل هذه النجاسة بهذا الماء؟ بناء على كلامهم لا. ها؟ بناء على كلامهم لا. لا يرفع الخبث ولا يزيل النجس غيره، يعني الطاهر. شو؟ يعني لا يمكن أن يقال الماء الطهور هو الوحيد الذي في نفس الوقت يمكن رفع به الخبث، يعني أنت تريده مثل الطهور. ها؟ يسوغ لك أن تشربه ولك أن تضعه في قدر الطعام وتطبخ فيه، لكن يرفع خبث ويزيل نجس عندهم لا. عند الشيخ، شيخ محمد، وش تقول أنت؟ مثل ما تفضل، تأمي من علمك. ماء طاهر غير مطهر، ولا شك أن استعماله في إزالة النجس خير من بقاء النجاسة، أليس كذلك؟ خير من بقاء النجاسة، فلو لم يزلها خففها، والتخفيف مطلوب. ما لم يكن في استعماله مستعملا للنعمة، بأن يكون لبن مثلا أو شيء مما يحترم من الطعام وانكب على هذا الماء نزيله، كما قالوا في ماء زمزم، والماء الذي نبع من أصابعه عليه الصلاة والسلام، ماء زمزم تزال به النجاسة، أنت ما عندك غيره، ومحل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. الوضوء بلا إشكال أنه يتوضأ به، وتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة، ولكن هل استنجى به أو يغتسل به ليصل إلى العورة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أطلق الكراهة ومنهم من أطلق التحريم لأنه محترم. ومثل هذا الماء الذي وقع فيه اللبن وصار اللبن وجوده ظاهر في لا يقال انه لبن، لكن تحس ان فيه لبن، تشوف وتطعم اللبن، هل تغسل به النجاسة؟ ها؟ لو وجدنا طعم اللبن خرج المسمى، لكن اللون موجود، لون الماء. وش يصير لون اللبن إذا شيب بماء؟ هل رأيت الذئب قط؟ يصير أزرق، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ يصير لونه أزرق. على كل حال الاحترام للنعمة واجب، وامتهانها وابتذالها لا يجوز، لكن أنت أمام أمر فيه نوع تضاد، إما أن تبقي النجاسة التي هي في الأصل مبطلة للصلاة، أو تزيلها بما فيه امتهان للنعمة. وكثير من المسائل التي يحصل فيها نوع اختلاف يختلف فيها أهل العلم. الماء الذي نبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام توضأوا به، وبعضهم استعمله في إزالة النجاسة، وقالوا إن الماء ماء زمزم لا يكون أكثر احترام من هذا الماء الذي نبع من بين أصابعه الشريفة. وعلى كل حال الاختلاف في المسائل التي ينتابها أكثر من وجه، قالوا إذا دخل أحدكم الخلاء، والخلاء هو محل فيه محل الوضوء لا يذكر فيه اسم الله، هذا أمر معروف، ولكن يحتاج في الوضوء إلى التسمية عند من يجيبها، فإذا قيل بأن ذكر الله في هذه المواضع محرم والتسمية واجبة، تعارض عندنا واجب مع محرم. وإذا قيل إن ذكر الله في هذه المواطن مكروه والتسمية واجبة، رجحنا التسمية. وإذا قيل بالعكس أن ذكر الله محرم والتسمية مندوبة لوجود الخلاف فيها ولعدم قوة الأدلة عليها، في مثل هذه الأمور التي ينتابها الأمران هي محل نظر لأهل العلم، ولذا يختلفون فيها. مكة كانوا يستخدمون زمزم في الأغراض، ما عندهم له؟ لا عندهم غيره، لا ما هم عندهم له. ليه مكة؟ لا فيها إسماعيل، إسماعيل نعم، يعني ما في مكة إلا ماء زمزم الآن ولا قبل؟ لا قبل، يعني لو كانت هذه حقيقة ما تطرق العلماء لتحريم الاستنجاء به، ها؟ يمكن تطرق إلى القول بالتحريم وهم عندهم غيره؟ يجيبون الله يتوب علينا. جت الإقامة؟ ها؟ اللهم صل وسلم. هذول اللي بطلع به حطهم بالكيس وذا لا حطهم بالكتاب السنة هذه. حياك الله، كيف حالك؟ بشرك عساك بخير. حياك الله، الله يحييك، الله يسلمك، الله يتوب علينا. أهلا وسهلا، الله يحييك.